الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال حديثه حول العرض يوم القيامة. قال: وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر ابن أبي الدنيا عن الحسن يعني البصري قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. يرحمك الله. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقية تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. سال، خففتها هنا الهمزة. طيب، أما حديث أبي موسى لا يصح، حديث أبي موسى الحسن البصري لم يسمع من أبي موسى الأشعري كما صرح بذلك كثير من الأئمة. وأما هذه الرواية التي بين أيدينا عن أبي الحسن قال: سمعت أبا موسى، هذه الرواية رواها أبو بكر بن أبي الدنيا، وفي سندها ضعف، في سندها ضعف إلى الحسن. وأما بقية الروايات ففيها عن أبي موسى وليس فيها سمعت. قال: وقوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر، يعني قبل الجسر. وهذا في صحيح، يعني في صحيح مسلم من حديث ثوبان، هذا لفظ حديث ثوبان، وجاء عن عائشة لكن ليس بهذا اللفظ. قال: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، يعني يقذفون في النار، المنافقون يقذفون في النار. قال: وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، إلى أن قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، أي بمقدار إبهام القدم. قال: يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون، فيمر ذلك الذي هو آخر من يعطى نوره. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحب مزلة، كحد السيف، كما جاء في ذلك الآثار المرفوعة والموقوفة أن هذا من وصف الصراط كحد السيف، ونؤمن بذلك لأن هذه الأمور من الأمور المغيبة التي لا نعرف كيفيتها، ولا يتفكر في هذه الأمور ويسترسل الإنسان في هذه الأمور، فقد استرسل أناس في هذه الأمور حتى نفوا هذا الوصف. لكن نقول أن هذه الأمور من الأمور الغيبية التي لا نعرفها، وكونه كحد السيف لا يتنافى مع مرور الأمم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى كما نلاحظ يمسك الطير وهو في السماء من غير ما طريق، ومن غير ما كذلك يعني عليه يعني على تحت هذا الطير شيء، والله سبحانه وتعالى قد يسر له الطيران إلى غير ذلك. فهذه من الأمور الغيبية وهو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. وقوله الدحض المزلة بمعنى واحد، الدحض والمزلة بمعنى المكان الذي تنزلق عليه الأقدام، تنزلق عليه الأقدام، يقال مزلة ويقال مزلة بفتح الزاي وكسرها. ومنهم من فرق فجعل مزلة بالكسر إذا كان الموضع الذي تنزلق يعني فيه الأقدام مكانا حسيا، وجعل بالفتح مزلة إذا كان المزلة يعني مزلة بالأقوال، إذا كان بالأقوال يقال له مزلة، وإذا كان على موضع وعلى مكان تنزلق به الأقدام يقال له مزلة. قال فيقال لهم امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، كسقوط وهوي الكوكب إذا سقط وهوى من يعني أعلى إلى أسفل يقال له انقض الكوكب، أي سقط وهوى يعني بالسرعة. قال ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف يعني كتحريك العين. قال ومنهم من يمر كشد الرحل يرمل رملا يعني يهرول. قال فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا الحديث. وهو حديث طويل وفيه اختلاف، لكن سنده حسن، سنده حسن من إحدى طرقه. قال واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت شجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، يعني حفصة تظن أن هناك تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد يعني لا يدخل النار أحد من كانت هذه صفته، مع أن الآية شاملة عامة وإن منكم، وهذا يدل على العموم إلا واردها. فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ورد النار لا يستلزم دخولها، الورود لا يستلزم الدخول. قال وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصول الشر. إذا الإنسان نجا من الشر ما يلزم بأنه قد وقع فيه. قال بل يستلزم انعقاد سببه، يستلزم انعقاد السبب أي أنه كاد أن يقع في الشر، قال فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم، مع أن السبب انعقد وهو وجود العدو. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. إذن هذا هو القول الصحيح الموافق لهذا الحديث، وهو أن تفسير الآية وإن منكم إلا واردها معناه هو المرور على الصراط، وليس وإن منكم إلا واردها بمعنى بأنه داخلها، وإنما المرور وإنما المعنى المرور على حافة الصراط، وليس هو الدخول والوقوع كما جاء مفسرا بهذا الحديث. قال وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط، وليس هو حديث جابر، وإنما جابر بن عبد الله يرويه عن أم مبشر، يرويه عن أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعل الشارح وهم فنظر إلى جابر فظن أنه حديث جابر، ولم ينظر أن جابرا حدثته بذلك أم مبشر، فهو حديثها الذي هو الحديث السابق حديث حفصة. قال أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك، يعني لا تبتدع. وهذا الحديث لا يصح. قال أورده القرطبي، يعني أورده القرطبي بسند أبي نصر الوائلي، وأبو نصر الوائلي كما ذكره ها هنا الشارح له كتاب اسمه الإبانة، فنقل القرطبي ذلك السند من الإبانة، وهكذا يعني ابن كثير في كتابه النهاية نقلوا كذلك، ورواه الخطيب بسنده، الخطيب البغدادي رواه بسنده إلى أبي هريرة كما في كتابه التاريخ، لكن لا يصح في سنده ضعف. قال وروى، ويبين لنا خطورة الابتداع في الدين. قال وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد بالدال، وفي بعض النسخ النجار بالراء، والصواب أنه بالدال كما في ترجمة أحمد بن سليمان. قال عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وهذا كذلك حديث لا يصح، فيه انقطاع في سنده. قال رحمة الله تعالى عليه وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، لتقرير العبد بعمله. قال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، كما هو ملاحظ في هاتين الآيتين أنه جاء الميزان على جهة الجمع، على جهة الجمع. ولهذا اختلف العلماء هل ثم ميزان واحد أم موازين، فمنهم من نظر إلى الآيات التي فيها الجمع فقال هناك عدة موازين، والذين نظروا إلى الأدلة من السنة النبوية وفي إفراد الميزان قالوا هو ميزان واحد، قالوا هو ميزان واحد. فالذين يقولون بأنه ميزان واحد بماذا أجابوا عن تلك الأدلة التي فيها ذكر الميزان بالجمع موازين؟ فقالوا الجمع هاهنا باعتبار الموزونات، لما كثرت الموزونات وتنوعت فلهذا قيل بأنها موازين مع أنه ميزان واحد، قالوا فالجمع هاهنا نتيجة لكثرة الموزونات، لكثرة ما يوضع على الميزان. وقيل يعني من أجل المبالغة في ذلك والتعظيم في قدر هذا الميزان إلى غير ذلك من الأقوال في ذلك، لكن قوله رحمة الله تعالى عليه وهو من كلام القرطبي قال فجمع يعني الميزان باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. في هذه العبارة نظر، في هذه العبارة نظر، والصواب أن يقال باعتبار تنوع الموزونات، باعتبار تنوع الموزونات. لماذا؟ من يجيب؟ لماذا لا نقول باعتبار تنوع الأعمال بل نقول باعتبار تنوع الموزونات؟ ها؟ ها؟ نعم، لأنه قد جاءت الأدلة وكما سيأتي أن الذي يوزن تارة العمل وتارة العامل العبد وتارة الصحف إلى غير ذلك، فليس فقط الأعمال هي التي توزن. فلو قال في هذه العبارة فجمع أي الميزان باعتبار تنوع الموزونات لكان أصوب، لأن حصر الأعمال فقط هذا غير صحيح، لأن الوزن يكون للعمل والعامل والصحف. قال والله أعلم، والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله سيخلص رجلا، سيخلص بمعنى سوف يميز ويختار بتجديد اللام، سيخلص من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبة الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، البطاقة بمعنى السجل، سجل الأعمال، وأن محمدا عبده ورسوله، وسبق الكلام على مسألة الشهادة وأن هذه الشهادة مع شروطها أنه نطق بلا إله إلا الله مع استكمال شروطها، ولعله لم يعمل، لعله مات على ذلك إلى غير ذلك، وليس هو مجرد النطق فقط دون عمل ولو عمل القلب. قال فيقول أحضروه، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات، ارتفعت السجلات التي هي 99 سجلا ارتفعت لخفتها. قال وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث. زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. وهذا حديث صحيح ورواية ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني بأنها لفظة شاذة، لفظة شاذة. وشاهد من هذا الحديث إثبات الكفتين للميزان، فتوضع تلك البطاقة في كفة والسجلات في كفة، هذا دليل على أن له كفتين. والحديث في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الرواية الأخيرة، توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني قيل للحقارة لتحقير عمل الكافر، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه الوزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنه ليس لهم حسنات. قال وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، يعني ضعيف الساقين. قال فجعلت الريح تكفأه، يعني تحرك، يا يعني عبد الله بن مسعود لخفته وقلة وزنه. قال فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا يدل على أن العامل يوضع في الميزان. قال وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الشاهد والحمد لله، وهذا عمل من أعمال اللسان، فهو الذي يوضع في الميزان. والطهور بضم الطاء بمعنى التطهير، بمعنى التطهير، الطهور بمعنى العمل الذي هو التطهير. الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، الإيمان بمعنى الصلاة، كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا القول يعني الأظهر والأقوى أن الإيمان بمعنى الصلاة، فالطهور من شروط صحة الصلاة، فلهذا جعل شطرا. قال وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري، أي آخر حديث من أحاديث البخاري، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شاهد واضح. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإذا خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. والحديث ضعيف. والأدلة الأولى كافية في هذا. طيب إلى هنا.